ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه ذوي القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم سمي الكل باسم البعض، وهي سورة مكية فيها 61 آية، ومع ذلك اختلفوا. قال الجمهور هي سورة مكية، وقال البعض هي سورة مدنية، وقال البعض هي مكية إلا آية واحدة. والآية الواحدة: من اجتنب الكبائر واجتنب السيئات. قال تعالى: والنجم. والنجم الواو القسم، والنجم المقسم به كما سبق في الأقسام السابقة. وقيل ليس معناه القسم بالنجم، وإنما القسم برب النجم أي بالله، فأولها كما أول ما سبق وما سيلحق. والنجم أي ورب النجم. وما هذا النجم الذي أقسم الله به ونوه به وأشاد بذكره؟ قالوا: نجم الثريا. والثريا من أبعد الأنجم والكواكب في السماء، حتى إنهم لقد قالوا: من رأى الثريا بعينه الباصرة فليحمد الله على قوة بصره. والثريا هي أنجم وليست نجما واحدا، قالوا هي 7 أنجم، وقالوا أكثر من ذلك، ولكن الناس أقوياء البصر لا يكادون يرون إلا نجما واحدا منها، النجم الأم المحاط بالأنجم. وقالوا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: كان يرى منها 11 نجما، كلها من نجوم الثريا. وذلك دليل على قوة بصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم في السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قوي البدن، قوي الجوارح، قوي البصر، كان يقابل الجيوش بمفرده، كان يبادر إلى ركوب الجواد عريان بلا لجام ولا رسم، كان إذا أنذر نذير بمهاجمة عدو كان السباق الأول للبحث عن مكان الصوت وعن مكان العدو إن كان. ومرة أعلن صوت هز المدينة بمساكنها وسكانها، فخرج القوم يتتبعون الصوت، وإذا بالنبي مقبل صلى الله عليه وسلم، وكان قد سبقهم وبحث فلم يجد كبير شيء، فقال: لن تراعوا. هو طمنهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم مبشرا: لا تخافوا، فلا داعي للخوف ولا ما يريعكم ويفزعكم. والنجم إذا هوى، وقالوا النجم الألف واللام للجنس، فهو قسم بجميع النجوم بكل أنواعها وأشكالها ظاهرها وخفيها، وهي الكواكب. والنجم سمي النجم، يقال نجم كذا إذا ظهر وإذا برز، فهي سميت النجوم لبروزها وظهورها أو بروز كثير منها، وظهور كثير منها، وهي من العدد ومن الكثرة ما لا يحصي عدده إلا الله جل جلاله. قالوا والنجم المراد به القرآن الكريم، فكأن الله أقسم. قال والقرآن، ولما القرآن النجم؟ قالوا لأن القرآن نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم خلال 23 عاما منجما مجزأا، أي قسما بعد قسم حسب الحاجة وحسب ما يصلح المسلمين ويجد لهم. والنجم إذا هوى، وقال جعفر الصادق النجم هو محمد صلى الله عليه وسلم، والله به أقسم، هو النجم الظاهر هو البارز. وأخذ اليوم العابي يقولون النجوم كذا والنجوم كذا، يقولون هذا عن مجموعة من العابين سموهم بهذا لبروزهم وظهورهم في معنى لهوهم ولعبهم وباطلهم. والنجم إذا هوى، إذا سقط، يقال هوى يهوي إذا سقط، وهوي يهوى إذا أحب. والنجم إذا هوى إذا سقط، ونحن نرى أحيانا في السماء تسقط بعض قطع من النجوم يرجم بها من يريد استراق السمع من الشياطين، ويقولون هي نيازك، هي قطع كقطع الحجارة تقع من الجبال أو تزال من الأرض أو تثيرها العواصف. ويكثر هذا عند الأمطار وعند شدة البرد وعند شدة الرياح والعواصف. والنجم إذا هوى، إذا سقط النجم على من يحاولون استراق السمع من الجن والكهنة والسحرة وأهل الباطل واللعب واللهو. وما أقسم الله بشيء إلا ولفت له الأنظار ودل على مقامه وعلى رفعته. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، المقسم عليه ما ضل صاحبكم. يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بالنجم بأن صاحبكم يا هؤلاء، وصاحبهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقسم الله عنه بأنه ما ضل، لم يكن ضالا كما زعموا، ولا صابئا كما ادعوا. هم كانوا يقولون عنه صابئ، وكلمة صابئ تعني في كلامنا الحال الدارج خائن، أي خان دين قومه، أي خان الوثنية وخان الأصنام في عدم عبادتها. فهم كانوا يقولون لمن لم يعبد الأصنام معهم والأوثان معهم قد صبأ. ولذلك يكثر كلامهم كل يوم، صبأ عمر، صبأ أبو بكر، صبأ معاذ. وهم كانوا يقولون عنه ذهب الصابي وجاء الصابي، كما نقول اليوم عمن تعاون مع يهود أو نصارى أو منافقين الخائن. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم، يقسم الله جل جلاله إما بنفسه ورب النجم، وإما بالنجم بأن صاحبكم محمدا ما ضل، هو على غاية ما يكون من الهدى وعلى غاية ما يكون من الصلاح وحب الخير لكم وحرصه على الوصول إليكم. ما ضل صاحبكم وما غوى، ولم يكن من أهل الغي وأهل الضلالة وأهل الباطل، بل كان محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الهداية والصلاح والأدب الرفيع وحب الخير للناس وسعيه لذلك بنفسه وبكل عزيز عليه. من أجلهم عليه الصلاة والسلام سمع الشتائم وصبر عليها، من أجلهم صلى الله عليه وسلم رميت قدمه بالحجارة حتى دميت فداه نفسي وأبي وولدي. من أجلنا صلى الله عليه وسلم أوذي من الكثير من أخباث الكفرة بأن رمي على ظهره جزور، بأن لبب هنا حتى كاد يختنق، بأن لحقوه بالشتيمة والسباب، بأن قاتلوه حتى دخل المغفر فشق خد وجنته وكسر رباعيته، وهو في كل ذلك صلى الله عليه وسلم محتسب صابر ينتظر الجزاء من ربه، يفعل ذلك رحمة بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بالناس، رحمته بالمؤمنين، وحرصه على إيمانهم ودينهم بعد كل ذلك أخرجوه من بلده، طاردوه، شتموه، قطعوا 3 سنوات متصلة حتى ما كان يأكل وأصحابه إلا ورق شجر، ولا يخرج منهم إلا ما يخرج من الأغنام. ومع ذلك فتح مكة وهو عزيز منتصر سيد يده العليا ويد عدوه السفلى، تجمعوا عليه تجمع الضعيف البائس المغلوب المقهور على أمره، فقال لهم: ما ترون يا معشر قريش أني فاعل بكم؟ أخذوا يتمسحون ويقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقوا من عقابي، وليس هذا عمل الأباطرة ولا القياصرة ولا ملوك الأرض. فتحمل كل ذلك صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله وتأليفا لقلوبهم وإقبالا بها على الله والإسلام وعبادة الله، بل وقال لهم أكثر من ذلك: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. دعا لهم بالمغفرة لأنهم لا يعلمون، جهلهم، عدم فهمهم، بلادتهم هي التي تركتهم على الكفر كل هذه السنوات على طولها وعلى امتدادها، وهم مع ذلك يزعمون أنهم عقلاء. ولذلك قال الله عنهم: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يا هؤلاء ممن تزعمون أن لكم أحلاما وأن لكم عقولا، أهذه الأفعال أفعال العقلاء؟ وإنما العاقل كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: المؤمن العاقل من أطاع الله، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يقسم الله جل جلاله على أن صاحبهم نبيهم رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يكن ضالا يوما ولم يكن غويا يوما، بل كان على الهداية والطريق السوي وعلى الخير وعلى الدعوة للخير وعلى حرص الهداية والإسلام للناس. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، كل هذا من المقسم عليه. وما ينطق عن الهوى، محمد صاحبكم لم ينطق بهواه وبشهوته ولمصلحته ولغرضه. وما ينطق عن الهوى، ما يتكلم ولا يخرج نطقه عن هواه وغرضه ومصلحته. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هو متكلم عن الله وهو مبلغ عن الله، والقرآن المنزل عليه هو كلام الله جل جلاله. ليس لمحمد منه إلا البلاغ والتلاوة والدعوة، وإلا فكل ذلك كلام الله وأمر الله، أرسل به نبياه وخاتم أنبيائه، رسولا وخاتم رسله، لدعوة الناس إلى الدين الحق، إلى رسل الله وقادة الناس الحق، لا القادة الباطلون ولا الكذب الأفاكون ولا المرتشون ولا المرتابون ولا عبيد اليهود والنصارى والمنافقين. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، كل نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن مصلحة المسلمين وفي طاعته لربه. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ليس هو إلا وحيا يوحى، ليس إلا وحيا إيحاء من الله نزل به جبريل الأمين على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يفهم منه شيئان، وقد قال بذلك أئمة من سلفنا الصالح ومن علمائنا في القرون الفاضلة. إن كان النبي لا ينطق إلا عن وحي ولا ينطق عن الهوى، أما أنه لا ينطق عن الهوى فهو معصوم، وشأن الأنبياء والرسل عصمة، عصمهم عن الخطأ وعن الزلل وعن الغلط صغيرة وكبيرة. وما ذكر في القرآن مما يشبه ذلك ليس هو خطأ ولا غلطا، وإنما هو كما يقول عنه أرباب الآداب والرقائق هو خلاف الأولى، لأن الخطأ والغلط هو إذا جاءك أمر فعملت بخلافه وقمت بضده، وحاشا الله أن يفعل هذا نبي، فكيف بسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله. وكمثال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم المسلم الصحابي الضرير الضعيف وهو مع عقبة بن أبي معيط في داره، ومعه جماعة من صناديد قريش يدعوهم إلى الله إلى الإسلام. فجاء ابن أم مكتوم وقاطع حديثا وأخذ يسأله أسيرا هنا كان ليست ثانوية بل ولا في الرتبة العاشرة، فالنبي أعرض عن جوابه، أعرض عن كلامه. أراد الله شيئا، أراد نبينا شيئا، وأراد الله غيره. النبي لم يكن له أمر سابق يقول الله له فيه إن جاءك ابن أم مكتوم قدمه على الحاضرين، أقبل عليه بوجهك وبشاشتك وبكلامي. لم يكن هذا لا لابن أم مكتوم ولا لغيره، ولكن النبي رأى، ولولا ما قال الله لكان الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام منتهى الصواب ومنتهى الحق. وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز أعداءنا اليهود والنصارى والمنافقين، اللهم اجعلهم بددا ولا تؤمنهم أحدا. اللهم أقم دولة الإسلام الموحدة القوية وانصرها. اللهم أعدنا إليك وإلى طاعتك. اللهم زدنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تمنعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. في طريق برا عندنا، هي لا في طريق.